بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف نومهم ولا منعهم. في بيان الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة قلنا بينهما فرق من يعني 11 أمرا، يعني الفروق التي بين اسم الفاعل والصفة المشبهة موجودة 11 أمرا، ذكرنا ثلاثة منها، ثلاثة أو أربعة، ثلاثة ذكرنا. الأمر الأول أن اسم الفاعل يصاغ من المتعدي والقاصر يعني اللازم، ولكن الصفة المشبهة أو المشبهة، تعبير الصحيح لعله مشبهة، تشتق من القاصر اللازم فقط. الفرق الثاني، اسم الفاعل يكون للأزمنة الثلاثة، ولكن هو عبر هكذا بالنسبة للصفة المشبهة، لا تكون إلا للحاضر أو الماضي المتصل بالزمن الحاضر. قلنا تعبير العلماء يختلف، أراد أن يجمع بين نعم. والثالث، اسم الفاعل يجاري المضارع في الحركات والسكنات. طبعا الموازنة والمجارات بل عروضية لا تصريفية، ولهذا قالوا ان اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع، بل يعمل عمل المضارع بشرائطه. بل وعليكم السلام، لا شرائط اثنين، وعليكم السلام ورحمة الله، شرائط اثنين، الاعتماد على أمر من أمور خمسة، وأن يكون معنى الحال استقبال. هذا كله نعتبره شرط واحد، هذا كله يعتبر ماذا؟ شرط واحد. الشرط الثاني أن يكون معنى الحال أو الاستقبال. ثم هذه الشرائط إذا كان اسم الفاعل مجرد من الألف فلام، ولكن إذا كان معرف الألف فلام هذا فقط الاعتماد، الزمن لا يشترط حتى إذا كان معنى الماضي يعمل. على أي حال الصفة المشبهة لا تجاري الفعل المضارع، قد تكون على وزن الفعل المضارع، قد لا تكون، وهو الغالب لا تكون على الفعل المضارع. الفرق الرابع، الدرس الجديد، الفرق الرابع، يقول الرابع أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه. منصوب يعني معمول، معمول اسم الفاعل الا منصوب، قال المنصوب لان الفاعل قد يقين الفاعل لا يقدم، الفاعل ما يقدم، نائب الفاعل ما يقدم، الذي يقدم المنصوب يعني المفعول به، يقدم على اسم الفاعل، لكن الصفة المشبهة منصوبها لا يتقدم عليها. قلنا المنصوب المرفوع لا، لان المرفوع فاعل والفاعل لا يقدم، واذا قدم المرفوع يعتبر مبتدا، فما يسمى فاعل. ان منصوبه يعني منصوب اسم الفاعل يجوز ان يتقدم، يجوز ان يتقدم عليه، نحو زيد عمرا ضارب. الاصل هكذا، زيد ضارب عمرا، قدمنا المفعول به وعمرا جائز، لانه قوي العمل، ولكن صفة ضعيفة العمل. ولا يجوز زيد وجهه حسن، على أن وجهه ماذا؟ طبعا الصفة المشبهة، بعد أن نذكر هذا، الصفة المشبهة مشتق من الفعل لازم، تعمل عمل فعلها، إذا كانت تعمل عمل ماذا؟ ترفع الفاعل، كيف تنصب؟ فإذا خالفت فعلها ماذا في العمل؟ نصبت. ونصبها للمعمول على جهتين، على وجهين، إذا كان نكرة تمييز، وإذا كان معرفة مشبه بالمفعول به، شبيه بالمفعول به، مو مفعول به، نقول ما تأخذ مفعول به، هذا وجهه معرفة فيكون ماذا؟ شبيه بالمفعول به، هكذا قالوا. زيد وجهه حسن، فهنا هذا خطأ، زيد وجهه حسن لا يقدم، لأن لا تعمل فيما قبله، لأن ضعيفة العمل. بل هم الاتفاق لا تعمل، يعني لا تصح، بل مطلقا يعني كل النحات يقولون هذا أن معمول الصفة المشبهة منصوبها كما يقول لا يقدم عليها ضعيفة العمل اسم الفاعل. يقولون يعني هي يعني مشتقة عن اسم الفاعل في العمل فلهذا ضعفت عنها. فرع لذا قص المشبهة بالفاعل الصفة المشبهة يعني مشبهة بالفاعل باسم الفاعل اسم الفاعل ولكن عمل يكون أضعف. الخامس يعني الفرق الخامس أن معموله يكون سببيا وأجنبيا. اسم الفاعل معموله يكون سببيا ويكون أجنبيا لكن الصفة المشبهة معمولها لا يكون إلا سببيا. شو يقصد سببي وأجنبي؟ السببي يعني يتصل به ضمير يعود على موصوف الصفة يعني موصوف اسم الفاعل أو الصفة الصفة يعني قصد الاسم المشتق يعني المعمول يكون فيه ضمير يعود على ما قبله ما قبله. مثلا عندما نقول زيدون ضاربه مثلا زيدون ضارب غلامه هذا المثال غلامه هذا سببي سببي غلامه لا غلامه ضمير الهاء يعود على زيد لا بالنسبة إلى زيد بالنسبة للموصوف أنا عبر يعني فيه ضمير يعود على الموصوف فصل بمعناه العام يعني هنا مبتدأ يعني قصد بمعناه العام الذي يشمل المبتدأ وغير المبتدأ فعاد على زيد فصار صار سببي. في السبب ما قلت لا تستعمل يعني لا تعمل لا تعمل إلا في السبب واسم الفاعل لا يعمل في السبب والأجنبي. عندما أقول زيد ضارب غلامه نصب غلام عمل في غلامه غلامه ونصب لا شيخنا سببي وأنا عبرت هذا التعبير مراد من السببية أن يعني يكون فيه ضمير يعود على الموصوف فيه ضمير يعود على الاسم السابق هذا معنى سببي. علاقة تربط مربوط يعني يعود فيه ضمير يعود على الاسم السابق يعني نقصد من سبب من علاقة وعلى علاقة موجودة ضمير هسه سميتي يعني غلام لا مو وعمران لا هذا مثال جامع الاثنين المثال الذي أتى به جامع الاثنين نصب غلامه سببي وعطف على السبب أجنبي وهو عمرا فعمل في الاثنين لأنه هذا الآن ضارب عمل في التابع والمتبوع المتبوع اتبع عمرا تبع غلامه المتبوع غلامه فإذا عمل في الاثنين في السببي وفي الأجنبي ولذا في إعراب هذه الجملة نقول زيد ضارب غلامه عمران زيد المبتدا ضارب خبر وفاعله هو يعود على زيد غلامه مفعول به منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه وهو حرف عطف عمل معطوف على غلامه إذن عمل فيه واحد بالأصالة واحد بالتبعية ولكن هي الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيا. يقول ولا يكون معمولها إلا سببيا تقول زيد زيد حسن وجهه أو وجهه كلاهما صحيح بعد كلاهما صح وجهه فاعل وجهه مفعول به يعني مشبه بالمفعول به والضمير يعود على زيد سببي أو الوجه الوجه أيضا صحيح نقول زيد حسن الوجه أو الوجه حسن إيه بالتنوين حسن الوجه إيه لا الوجه إذا قلنا زيد حسن الوجه بين من دون تنوين لكن إذا نصبنا أو رفعنا لابد أن نقول زيد حسن الوجه زيد حسن الوجه طبعا لكن إحنا عندما نصيح حالة اتصال كذا زيد حسن الوجه حسن الوجه هذا قاعدة تجويدية معنا بالنسبة للمثال الأول أيضا كذلك نقول زيد حسن وجهه زيد حسن وجهه إلا إذا أضفنا صح أن يكون تمييز وجهه لا ما يكون إلا على قول هو فيها خمس أغاني بل ولكن القول الصحيح يعني أتى المشهور، هذا نقول المشهور يقول مشبه من مفعول به. الوجه كيف وأين أين العلاقة أين السببية؟ يقول هذا بناء على أن الضمير إما محذوف مقدر، أو نقول ألف لام بدل من المضاف إليه. يعني كان الكلام هكذا، زيد حسن وجهه، حذفنا الضمير وجئنا بالألف لام عوض عنه، عوض عن المضاف إليه. أما هذا أو نقول له زيد حسن الوجه منه، لا قلنا منه يكون فيه يعني، لأنه منه يكون حال للوجه، حال للوجه فيكون علاقة موجودة، فوجهه بتوجيهين. إما نقول ألف لام عوض من عن المضاف، عوض عن الضمير، عوض من الضمير عن أو من الأصح، عوض عن من أو عوض عن، عوض من عوض من بدلية، بدل من لأنه من بمعنى البدل، على أي حال سمى عن أو من أو من يستعمل أكثر، ها يعني أنا بدل بدل من. البدلية هي في كلمة عوض ليس في حرف الجر. لا ومن من من كلمة بين، هسه هذا قاعد الاستعمال عوض تستعمل عن، أحيانا إخواني يكون استعمال ويتكس في أذهاننا خطأ. بدل من فإما وإما أن يكون منه من عن ضمير مقدر. على أي حال النتيجة قال ويمتنع زيد حسن عمرا بني. الوجه الثاني يكون ضمير مقدر، يكون التقدير زيد حسن الوجه منه أو الوجه منه منه. ويمتنع زيد حسن عمرا، لماذا؟ لأنه أجنبي، ما له معنى محصل يعني، هذا خطأ. الفرق السادس، الفرق السادس أنه هذا شوي دقيق إخواني، في دقة لأن القواعد في قواعد صرفية تأتي معهم. أصل المسألة سهلة ولكن تأتي بعض القواعد الصرفية شو تحتاج إلى كلام. السادس أنه لا يخالف فعله في العمل. يعني شنو ما يخالف اسم الفاعل؟ ما يخالف فعله في العمل، يعني إذا كان مشتق من لازم يرفع فقط، صح يرفع الفاعل، وإذا كان مشتق من الفعل المتعدي يرفع الفاعل ينصب المفعول به. وإذا بني طبعا إذا كان اسم مفعول بعد حدث شيء آخر، يعني كلامنا ماذا في اسم الفاعل؟ يرفع الاسم وينصب الخبر، ولكن هي تخالفه، تخالف فعلها. كيف تخالف فعلها؟ لأن مأخوذ من فعل لازم، فعل لازم يرفع الفاعل فقط وبعد ما ينصب، لكن هي ترفع وتنصب وتضاف، يعني تضاف لها، يعني تجر بالإضافة. حتى الجر شيء آخر، يعني الجر حتى اسم الفاعل يجر، يعني يضاف لها معمولية يجر معمولة، لكن كلام في الاثنين ترفع وتنصب، ولكن فعله فقط يرفع بخلاف اسم الفاعل. يعني اسم يعني اسم الفاعل ما يخالف، ما يخالف ما يخالف فعله، هي تخالف. لا يقول السادس أنه أن لا يخالف له في العمل، وهي تخالفه، تنصب المشبهة، مشبهة تخالفه، فإنها تنصب مع قصور فعلها، يعني مع لزوم فعلها، مع كون فعلها لازما وقاصرا. تقول زيد حسن وجهه بالنص، ويمتنع زيد حسن وجه، زيد حسن وجهه خطأ، يمتنع حسن وجهه غلط بالنسبة، خلافا لبعضهم. البعض من النحاة جوز ذلك، أنا كاتب العاشر، حيث أنهم جوزوا كون القاصر الذي يكون من صفة المشبهة ينصب على التشبيه بالمفعول، أقرأ العبارة خلافا لبعضهم، أنا كاتب حيث أنهم أو إذ أنهم جوزوا، هذا البعض يعني جوزوا كون القاصر الذي يعني لازم، يعني فعل لازم الذي يكون منهم من يشتق منه الصفة المشبهة ينصب جوزوا ينصب ماذا على التشبيه بالمفعول به. بالمفعول به يعني ينصب بعد الاسم لكن ما مفعول به، على التشبيه بالمفعول به مثل الصفة المشبهة ضمير مستتر، أو قد يكون اسم فاعل اسم ظاهر. تشبيها بالمفعول به ناجي. هذا تأمل الحديث إشكال وبعدية جواب. الإشكال أنتم قلتم أن الفعل لا ينصب، الفعل لازم لا ينصب على المفعول به، على المفعولية لا ينصب على المفعولية. فالآن ماذا تقولون في هذا الحديث؟ بعضهم يقوم بذل في بعض كله يقول في الحديث كله ما نقبل على هذا الحديث مثلا. أيوة بعد لا من جهة أخرى أنا قصدت. أما الحديث زين خلق الحديث والله. أما الحديث هذا أما شنو إخوان يعني أما مهما يكون من شيء فالحديث يعني هذا أما تفصيلية نائق قائم مقام فعل اسم الشرط وفعل الشرط. أما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء بالنصب يعني تهراق الدماء، الجواب ماذا؟ الجواب أما هذا يعني أما الحديث حديث مبتدأ الخبر الدماء فأتى ببي إخواني فالدماء فالدماء تميز. قلت تميز كيف تميز؟ قال على زيادة ال. هذه العبارة جواب وإشكال جواب. أما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء فالدماء تميز، يجي إشكال آخر الفلام دي شون تقول لابد أن يكون نكرة. قال على زيادة ال زائدة الفلام زائدة ها بعد ما ادري جي اشكال ثالث رابع بعد كل ما نجيب على اشكال يعني بخلاف العباد بلي اذا كانت من اول حارس او كذا فهون الدماء فانت منعت اصلا من التنوين بلي اذا كانت زائده ثلاث اعمال ثلاث اثبت هي الف لم تعريف فهذه زياده اصلا بالنسبه الى العباس هوكم الاصل الاصل معرفه معرفه بلي ياتون بمثال ويقول الف لام هنا زائده زائدة يعني إذا حذفناها لا من الدماء احذف الألف واللام تهراق دماء تهراق دماء خب يعني ممكن حذفها ولا يختل المعنى بل تؤثر هي في التنوين يعني قد يقول أن الألف لام لم يقصد لم تقصد يعني في بالكلام. أصلاً بعضهم يقول تمد من قال التمد حسب النكرة؟ من قال كلمة؟ لا الواقع يعني بعضهم. لا يعني. لا لا لا لاحظ أنا عندما أقول أنا عندما أقول كانت تهراق الدماء أنا ما أقصد التعريف ما قصدت التعريف. طب شو معنى هذا الكلام؟ أصل تهراق تريق تريق هذه دموية هذه دماء يعني أصل تهراق شنو ما أقول بلي دماء يعني ما أقصد به التأخير ذاك المعنى لا تجي فهم لكن أصل أخواني تهراق من أي باب من أي باب لا لا فعل هي من أي باب من أبواب المزيد هنا جينا لأن دخلنا في القواعد الصرفية من أي باب من أبواب المزيد باب الإفعال باب الإفعال أفعل يفعل إفعالا يعني أراق أصلها أراق يريد إراقة، إراقة. طبعا حذفنا حرف العلة وجينا بالتاء مثل إقامة، وضعا الحرف المحذوف. أراق يريق، من أين جت لها؟ لا تراجعون كتب اللغة، يقول قد تدخلها صوت أي أهرق، أي يعني أراق صر أهرق أو أهراق، أهراق أهراق يريق يهريق. هذا لغة عربية إذا هذه لغة بني طي. طي أنا كاتب هنا، هو مو كاتب لغة بني طي بكلمة. يقول بعدين نذكرها. هذا أصلا أصل أراق يريقها، أضفنا لها قد أهراق يريق. طي تعمل هذا العمل، تضيف الهاء يعني بين ال يعني قبل الراء، بين الهمزة والراء. أهراق صارت أهراق أهراق يهريق. هذا بالنسبة لأصل الفعل، أصل الفعل أصل أراق يهريق، صار أهراق يهريق في باب الإفعال. فقط أضفنا الهمزة بين الهمزة، عفوا الهاء بين الهمزة الزائدة والراء في الماضي، وطلع الهمزة في المضارع تحذف بعد باب الإفعال. هكذا أكرم يكرمون، أراق يهريق، أهراق يهريق. أول نقل الإشكال، الإشكال وبعدين نأتي لقاعدة صرفية أخرى. يقول قال ابن مالك، قال ابن مالك أو مفعول، يعني الدماء مو تمييز، ليس تمييزا وإنما هو ماذا؟ مفعول بهم. أو مفعول على أن الأصل تهريق، تهريق الأصل هذا تهريق، ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا صارت تهراق. يعني شنو؟ يا طارق هذا ليس مجهول، هذا مو مجهول، عفوا إيه هذا ليس مجهولا وإنما معلوم، لأن بالنسبة إلى الأول إن امرأة كانت تهراق الدماء معلوم تهريق، معلوم ماذا؟ تهريق، تهريق هذا معلوم، معلوم هي تهريق معلوم، لكن بنيناه للمجهول. طريقة المجهول ماذا؟ يضم أوله ويفتح ما قبله آخره، فصارت تهري قو قلبت الماذا الياء ألفا صارت تهراق. حسن بين تهراق. تعال الأصل، الأصل الأصل لا عند الأصل يريقون سر يو غاي يريقوا صار يراق. كيف تقول لماذا قلبت ألفين؟ لأن في الأصل كانت متحركة ما قبلها مفتوح، صحيح عليهم ساكنة. كيف الأصل؟ الأصل هذا أتوجه إخواني يور يقو، الأصل هذا يور يقو على وزن يكرمه، يور يقو على وزن يكرمه. فقلبنا أول المجهول صار يور يا بو، نقلنا الفتحة إلى الراء صار يور راي قو، وقلبت الياء ألفا صارت يراقو. احنا عندنا قاعدة في صف الصف، إذا ذكرنا الإشكال والجواب، أنه حرف العلة سواء كان واوا أو ياء إذا كان متحركا ما قبله فتحة يقلب ألفا، أن يكون متحرك، هو شرط يكون متحرك. الواو والياء إذا كان متحركين ما قبلهم فتحة يقلب ماذا؟ يقلباني ألفا لا ساكنا. الآن هذه الياء ساكنة صارت، لكن قبل الفتحة كيف قلبناها؟ يا أن نقول الملاك الأصل أصلها متحركة، أصلها متحركة، حيث أن أصلها متحركة وسكنت بالعرض، سكنت بالعرض، هذا يكفي في قلبها إلى القاعدة الصدفية هذه موجودة. هذه تهريق أيضا من هذا الباب أصلا، يعني الياء كانت ساكنة، طبقنا القاعدة على الأصل فنجريها حتى على بعد إضافة الهاء، فصارت ماذا؟ تهراق. فهذا مجهول، تهراق، تهراق مجهول إخواني، مجهول، هذا فعل، فعل مجهول، صح؟ فعل مجهول. إذا كان مجهولا المفعول به يكون شنو يكون؟ يكون نائب فاعل أم لا؟ نائب فاعل. فالمفعول من تهراق هي نائب فاعل وفعل لازم بعد. أصلا إذا المفعول به دماء نقل دماءه، حتى يكون ماذا يكون؟ إذا حدثنا الفاعل كنت تهراق الدماء وما نقل دماءه، المفعول به يقع ماذا؟ نائب فاعل. لا كيف؟ لكن هو ماذا؟ نصب الدماء، نصب الدماء، واضح؟ نصب الدماء وعلى أنه تميس. هنا المالك ماذا يقول؟ يقول أصلا هذا معلوم، الفعل ليس مجهولا، الفعل معلوم ليس مجهول. نقول له كيف يكون معلوم؟ يقول معلوم لكن أجرينا عليه قواعد الإعلال، أجرينا عليه قواعد الإعلال، يعني أصله يريق، يريق، والفعل وين هنا؟ تهريق، هكذا تهريق. أبدلنا الفتحة، عفوا الكسرة فتحة، هكذا يعني كم مجهول عملناه كمعاملة المجهول. أبدلنا كسرة الراء أبدلناها فتحة تهري فتهريق، وأبدلنا الياء ألفا صارت تهراق. تشابه صيغة المجهول تشابه صيغة المعلوم، يعني أراد من المعلوم ماذا؟ مجهول، يعني أراد من هذه الصيغة، ما أراد صيغة المجهول، أراد منها صيغة المعلوم لكن عاملها معاملة المجهول، فهي من هذه الصيغة ليست مجهولا، صيغة فعل ماذا؟ فعل معلوم. فهلا خلنا نقرأ العبارة ويأتي عليه إشكال آخر. متفق عليه من جهة أخرى، يعني تتم العبارة فيها تتمة، أنا ما أقرأ كلها تتمة، لأنه مثلا الفتحة الكسرة تقلب فتحة والياء تقلب ألفا، يأتي بنظائر لها. طبعا المصنف يقول هذا مردود، بعد ذلك المصنف يقول هذا مردود. خلنا نقرأ العبارة ابن مالك. قال ابن مالك أو مفعول، يعني هذا الدماء ليس تمييز، مفعول به على ماذا؟ على أن الأصل كاتب، شنو كاتب أنت عبارة من محركة، فإذا الأصل تهريقه، الأصل ماذا؟ تهريقه. هذا الكتاب عندي غلط، أن الأصل تهريقه، تهريقه، ثم قلبت الكسرة فتحة فقط تهري والياء والفا صارت تهراق، فإذا معلوم هو فقط احنا تصرفنا في هذه الصيغة. زين نسأل ابن مالك نقول له هذا كلامك إلى نظير في اللغة العربية؟ يقول نعم له نظير. نظير ماذا؟ تجارات. نقول جارة شنو أصلها؟ قال أصلها جارية، بعدين يأتي يقول تجارات وناصات وبقى. طبعا وهذا مردود، هذا رد المصنف، لكن نسأل ابن مالك نقول له جارات شنو أصله؟ قال أصله جارية، جار، لاحظ إخواني، جارية، أبدل الكسرة إذا أبدلوها فتحة والياء ألفا. نافات أصلها ماذا؟ ناصية. أبدل كثرة أكثر الصاد فتحة والياء ماذا؟ ألفا. وبقى أصله باقية. باق أتحنا في اللغة الدارج نقول بقى بقى أصله باقية. مثلا بكى أصله باقية، ولو أنه بكية جاءت من بابين، من بكى وبكية، لكن بقى هو من باب واحد باقية. هنا ماذا؟ أبدل كسر فتحة والياء ماذا؟ ألفا. المصنف سيرد عليه. حتى أخوان تقول كلكم أزد، شو الفرق بين جارات مثلا، نأخذ واحدة من الكلمات جارات وبين تهراق؟ فرق جدا واضح. فرق بينهما لاحظ السبورة تهريق صارت تهرى تهريق، الياء ساكنة، يا ساكنة تهريق، لا مكسورة لكن يا ساكنة بعدها. لكن في جارات جارية جارية الياء متحركة، يعني يقلبون الكسر فتحتان بشرط أن تكون يا بعدها متحركة لا ساكنة. لكن ابن مالك عملها معاملة جارية مع أنه ما في خصوصيات جارية، الياء ساكنة. بلي بعض مرد عليه لكن خاف نخاف من التطويل. ها خلق العبارة إذا أكو مجال لغد. نقول وجار كقولهم جارات وناصات وبقى، وهذا مردود، يعني بعض مرد على رد على المصنف يقول كلام ابن مالك. قال مردود بهذا الشكل تهريق بعد الراء يا ساكنة، ولكن جارية بعد الراء مكسورة يا ماذا متحركة لو ساكنة متحركة. فإذا قل إبدال الكسر فتحة وقلب الياء ألفان، هذا يكون ماذا؟ فيما إذا كانت الياء متحركة لا ساكنة، وبالمالك قلبها ألفان من ذلك يكون ماذا؟ متحركة. هذا مردود، وهذا مردود لأنه يقول لأن شرط ذلك، شرط ذلك يعني شيء، أي ذلك يعني إبدال الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، لأن ذلك لأن شرط ذلك تحرك الياء كجارية وناصية وبقية، الياء متحركة. ردوا عليه على المصنف أنه تحريك الأصل يكفي، تحريك الأصل يكفي، لأن في الأصل يريقو يريقو الياء في الأصل متحركة. بلي لا لا لا لا فاعلة، على وزن فاعل مو جارية، ليست جارية جارية. الرد عليه كلمة واحدة، يعني رد عليه بعضهم قال يكفينا تحريك الأصل، في الأصل متحركة الياء وسكونها عارضي. فيأتي إشكال مزين، يعني نقول هذا شكلا شكلا مجهول، لكن المعنى ماذا؟ قصدا قصدا، مثلا نقول شكلا مضموم مثل مجهول، لكن بالقصد القصد ماذا؟ معلوم. قل يحتاج قرينة، خذ قرينة، احنا نقول قرينة موجودة، هذا لازم ما ينصب ناصب، يعني هذا اللازم ينصب ما ينصب، قرينة هذا تكفي قرينة، نعرف أن تهراق ليس مجهولا وإنما هو ماذا؟ معلوم. عرفت الإشكال كيف؟ قدمنا كل هذا، سلمنا أنه هذا أصله التهريق، وقلبنا الياء ماذا؟ ألفا، نقل الكسرة صارت فتحة والياء صارت ألف صارت تهراق. نقول هذا التبس ماذا في المجهول؟ نقول التبس، لكن القرينة موجودة. القرينة ما هي؟ أنه التهريق لازم. ملي؟ يعني طبعا مو لازم لازمها أخواني، لا مو لازم، مو لازم لازم، يعني يتعدى إلى واحد، يتعدى إلى واحد، لكن إذا أخوان لا تفوتنا هذه النكتة، أنه تهريق مو لازم لازم، متعدي إلى واحد، لكن إذا بنيناه للمجهول، لا بنيناه للمجهول، المفعول بما يستغنى الفاعل لكن نصبه عمله مع عاملة اللازم. ها؟ معلوما بني، ولذا قلنا معلوم، لذا أتمنى الكلمة أن نقول شكل مو شكل مجهول لكن هو معلوم. لا يمكن أن نقول أنه معلوم وصيغة مجهول، مو تحراق. لا يمكن أن نقول أنه لازم وصيغة مجهول، لأن الصيغة المجهولة تشتق إلا من المتعدي. نقول هذا متعدي، ها؟ ما في متعدي لازم بمعنى أنه لا نقول متعدي، متعدي لكن بنيناه مجهول بعد ما يكون بعده منصوب، يكون ماذا؟ المنصوب يكون نائب فاعل. إذا قلت مو كلش لازم، لازم هذا بصورة لازم مثل ابن ابن معلوم، يعني لأنه يصح أن يكون معلوم نقول هذا صيغة وصيغة مجهول، لكن أريد منها ماذا؟ المعلوم القرينة موجودة. التنظير هذا، هذا مجرد تنظير إخواني، مجرد تنظير. الفعل اللازم كالفعل المجهول، لحظة كذا نقول الفعل اللازم كالفعل المجهول الذي يتعدى إلى مفعول واحد. الفعل اللازم كالفعل المجهول الذي يتعدى إلى مفعول واحد، الفعل المجهول الذي يتعدى إلى مفعول واحد ينصب ما بعده؟ لا، ما ينصب ما بعده. فعل اللازم أيضا لا ينصب ما بعده. فإذا قلنا الفعل المجهول الذي يتعدى إلى واحد ينصب ما بعده، إذا جوزنا هذا فنجوز ما يفعل الفعل اللازم. طبعا بعد هذه التوجيهات قلنا هذا مردود أصلا، هذا ليس فعل المجهول، هذا معلوم، لذا نصب الدماء. لا فعل مجهول نظير للفعل اللازم. لا نقول التهراق نظير للفعل اللازم، وأصل المسألة لا نسأل البحث أن الصفة المشبهة تخالف الفعل اللازم، تخالف فعلها، أصل المسألة هذه. وإذا إذا أنه ما تقولون فعل لازم ما ينصب ما بعده، نعطيكم نظير أنه نصب ما بعده. كيف نصب ما بعده؟ قال تهرق. بقول هذا فقط مثال بالتنظير، لأن التهريق تهرق ليس فعل لازم أصلا، هو إنما فعل متعدي. لكن تصوروا أنه فعل متعدي مجهول نصب ما بعده، فمن هذا جاء التنظير. السابع أنه يجوز حذفه، حذف من؟ الفاعل، اسم الفاعل. أنه يجوز حذفه وبقاء بقاء معمول، يعني أقلق الجرس يعني كل جدا وعلى أن وقتها. أنه يجوز حذفه وبقاء معموله، حذف اسم الفاعل وبقاء ماذا؟ معموله، معموله يبقى من دون عامل، عامل يعني محذوف. ولكن هي اسم المشبهة لا يجوز فيها ذلك، لا يجوز حذفها وبقاء معمولها. ولهذا يعني لهذا يعني أن اسم الفاعل يجوز حذفه وبقاء معموله، النحاة جوزوا أجازوا أنا زيدا، مو زيد خطأ زيد، أنا النسخة عندي موجودة زيد خطأ زيد، أنا زيدا ضاربه، أنا زيدا ضارب. هذا في باب الاشتغال، يعني في باب الاشتغال اخواني، في باب الاشتغال الاسم السابق المتقدم يجوز فيه اضافه ويجوز فيه النصب، هذا يجوز فيه اضافه لكن اذا رفعناه بعد ما يكون محل شاهد، لانه اذا رفعناه يكون على الابتدائيه. متى يكون محل شاهد؟ اذا نصبنا زيد وقلنا انا زيدا ضاربه، وبنقول ضاربه اخذ مفعوله وهو الضمير، اشتغل بالضمير، فزيد منصوب على ماذا؟ على أنه منصوب بعامل محذوف يفسره المذكور بعده، واضح؟ زين الآن هذا ضارب يفسر ماذا؟ يفسر ضارب المحذوف، أنا ضارب زيدا ضاربه، فسر اسم المفعول. فمن لاحظ أن اسم المفعول عفوا اسم الفاعل عمل محذوفا، عمل ماذا؟ مقدما، حذف وبقي معموله. هذا مثال في باب الاشتغال، ولكن يأتي بمثال آخر غير باب الاشتغال، يعني من دون مفسر. ممكن واحد يقول لك هذا من باب التفسير، يعني له مفسر، وضاربه المتأخر هو المفسر. نقول هذا ليس خاص بباب التفسير، لذا يأتي بمثال باب مثال ليس في باب التفسير أساً، مو في باب الاجتهاد، مفسر ليس لهم. ولذا يقول وهذا ضارب زيد وعمر، عمر منصوب بماذا؟ بضارب المذكور محذوف، ضارب بخفض زيد يقول ونصب عمر بإضمار فعل أو وصف منون. بإضمار فعل ليس محل شاهد، ليس محل شاهد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا نعم كلام في اسم الفاعل، إذا قلنا التقدير هذا ضارب زيد ويضرب عمرا، المقدر ماذا؟ الفعل، مو محل شاهد. لكن إذا قدرناه وصف منون، وصف منون يعني اسم فاعل منون، وصف يعني اسم مشتق. هذا ضارب زيد وضارب عمرا، هذا يكون محل شاهد. ولذا يقول أو العطف يشكل على، أما العطف على محل المخفوض يشكل عليه، يشكل الآن يشكل عليه. إذا قال التقدير هذا يتبادل إلى الدين أول قبل، هذا عطف على المحل، على محل زيد. يقول محل زيد بل يشترطون وجود المحرز، يشترطون وجود المحرز، يعني الطالب للمحل، لابد أن يكون هناك طالب للمحل، وهنا ما يوجد محرز، ما يوجد طالب للمحل. وشنو المحرز من طالب للمحل؟ يقولون أن الضارب ضارب زيدين ما يطلب محل، عند بعضين ها، أيضا عند بعضين وعند بعض الآخر لا يشترطون ذلك، لا يشترطون المحرز. لذا يقول عمر معطوف على محل زيد، لأن زيد مفعول به في الأصل ومفعول به، وصار مجنون بالإضافة، زيد مفعول في الأصل صار مجنون بالإضافة. بعضهم ما اشترط، يقول عمر معطوف على محل زيد ولا نقدر عامل، نفس العامل الأولي هو الذي عامل في التابع والمتبوع. لكن الذين يشترطون المحرز، شنو المحرز؟ إن شاء الله يأتي بحث المحرز في العطف، أن هنا ظاهر اسم الفاعل متى يعمل؟ إذا كان منونا أو معرفا من الألف فاللام، لكن إذا كان مضافا يقولون لا يعمل، وهنا مضاف عمل الجار، فإذا ما يقتضي النصب، ما يطلب محل نصب، ما يقول أن زيد الآن زيد مفعول به فمحل المنصوب، لأنه مضاف، ومضاف لا يعمل. ما هو يعمل إلا إذا كان منونا، إذا كان محرفا بالألف واللام، فإذا انتفى المحرز. وحيث أنه انتفى المحرز فإذا لا يكون معطوفا على المحل. لذا يقول وأما العطف على محل المخفوض على المجرور الذي هو زيد فممتنع، ممتنعون، لكن عند الكل لا. قال عند من شرط وجود المحرز، يعني الطالب للمحل، وهنا لا محرز، لا ما يوجد محرز. ليش؟ ما لأنه ضارب اسم فاعل، واسم الفاعل عندهم لا يعمل إلا إذا كان منونا أو كان ماذا؟ معرفا بالألف، فلا، وهنا ماذا؟ مضاف، كما سيأتي صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.